لأنه يصادف هذه الليلة، فمثل هذه الليلة من عام 8 من الهجرة، في اليوم 18 من شهر رمضان المبارك، يعني مثل الغد. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة بات في مر الظهران، ومر الظهران هو المسمى الآن وادي فاطمة، هذا هو مر الظهران، وأحد يسميها الجموم، والأسماء كلها على هذا الوادي الذي يقع عن مكة بنحو 20 كيلو. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الساعة هو بائت في وادي فاطمة في مر الظهران، ينتظر الصباح ليدخل مكة فاتحا لها عليه الصلاة والسلام. وقصة هذا الفتح، فتح مكة الذي الله سبحانه وتعالى نوه عنه بقوله إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح هنا فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فوج بعد فوج انتهت رسالتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالناس ما أسلموا، والقبائل ما انقادت، والبلدان ما أذعنت حتى فتحت مكة وحتى أسلم قريش، لأن الناس ينتظرون مكة وينتظرون أيضا إسلام قريش، هم القدوة في جزيرة العرب. وقصة هذا الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مع قريش 3 غزوات كبار، الأولى غزوة بدر، والثانية غزوة أحد، والثالثة غزوة الأحزاب. فغزوة بدر وقعت في السنة 2 من الهجرة، وغزوة أحد وقعت في 3 من الهجرة، في السنة 3 من الهجرة، وغزوة الأحزاب وقعت في 5 من الهجرة. هذه الغزوات الكبار مع قريش. بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة الأحزاب قال نحن الآن نغزوهم ولا يغزونا. كانوا بالأول قريش هي التي تغزو المدينة ويغزون النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي بعد هذا نحن الآن نغزوهم ولا يغزونا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بالمنام، رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، حتى المصحف، رؤيا الأنبياء حق، فهو رأى صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة هو وأصحابه، دخل مكة هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنهم طافوا بالبيت، اعتمروا وطافوا بالبيت. فهو صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأصحابه، ذكر هذا لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحقق هذه الرؤية، أن يحقق رؤياه هذه التي قال الله تبارك وتعالى فيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أراد تحقيق هذه الرؤيا، فخرج من المدينة إلى مكة ومعه 1500 من أصحابه معتمرين، يعني محرمين، أحرموا من ذي الحليفة المسمات الآن آبار علي، الحليفة هذه أحرموا منها 1500، ولا أذن قريش بذلك،